يعني من النواقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والمظاهرة هي المناصرة، هي المناصرة. وهذا البحث له علاقة بالموالاة والبراء، الولاء والبراء، موالاة والمعاداة، ولاء والبراء. أصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، هذا أصل الموالاة. أصل الموالاة الحب والنصرة والصداقة. أصل الموالاة هي محلها القلب، لكن إذا كان محلها القلب لا يلزم من ذلك ألا يكون لها أثر، بل لابد لها من أثر. صحيح. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. فصل. وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقال الطائفة: يضع يديه قبل ركبتيه. قاله مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبتيه. أنا أصل الموالاة للمسلمين هي المحبة، فلابد من أثر ظاهر من قول وفعل يدل عليه، وإلا انتفاء الظاهر يدل على انتفاء الباطن. كذلك حب الكفار إن ورد في القلب فلا يحكم عليه، أما بينه وبين الله تعالى هذا يدين، وأما نحن فلا نحكم عليه إلا بما ظهر منه. فإن ظهر قول يدل على حبه للكفار حينئذ حكمنا عليه، إما كفرا أكبر إما دون ذلك. وكذلك إذا ورد فعل منه يدل على محبته للكفار حينئذ حكم به. إذن أصل الموالاة هي في القلب، ثم لابد من دليل يدل عليها بناء على القاعدة المضطردة في باب الإيمان والكفر كذلك، أن ثم تلازما بين الباطن والظاهر، ليس عندنا انفكاك بين الباطن والظاهر، بل كل ما وجد في الباطن من حب فلابد من أثر على الظاهر، وما وجد في الباطن من كراهة وبغض لابد من أثر فيه في الظاهر. فإن انتفى الظاهر قولا وفعلا دل على انتفاء الباطن، دل على انتفاء الباطن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يقرر بأن انتفاء العمل الظاهر دليل على انتفاء التصديق من القلب، لعل لو وجد التصديق الحق، التصديق الخاص الذي هو الإقرار المستلزم لعمل القلب وعمل الجوارح، لو وجد لترتب عليه اللازم، وإذا فات اللازم دل على فوات الملزوم. حينئذ كذلك الشأن في المحبة والبغض، الحب في القلب والبغض في القلب، لكن لا يكفي، لابد من أثر ندل على ذلك. فإذا أحب المؤمنين أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الإسلام. قال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث: قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي، وهو: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على ركبتيه. قال البيهقي: فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه: أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره. الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم، فمنهم من يقول فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما. الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ، قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقد تقدم ذلك. الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف حد الساحل القاتلي أو محل إجماع كذلك بين أهل العلم.